الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 24 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لازلنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وعقيدته التي وصفها بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وقال إن هذه العقيدة وفق ما يقول به الإمام أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه، وسماها أهل السنة عقيدة أهل السنة والجماعة لانضباطها على أصول أهل السنة والجماعة. وسبق أن تحدثنا في الدروس الماضية عن 3 أركان من أركان الإيمان ذكرها رحمه الله تعالى على التوالي، وهي الإيمان بالملائكة والكتب والنبيين. وقلنا إن هذه الأركان 3 مع الأركان 3 الأخرى، وهي الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والقدر، هذه أركان الإيمان التي لا يصح من أحد إسلام حتى يقر لله تبارك وتعالى بها. وقلنا إن أصل هذه الأركان أصلها يقوم على الإيمان بالغيب، وأن من آمن بها إنما يؤمن بالغيب الذي ذكره الله تبارك وتعالى وأوجب علينا الإقرار له به، وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره فيما يخبر عن هذه الأركان. وهي لها تفصيلات كثيرة سبق ذكر بعضها، وسيأتي ذكر تفاصيل أخرى متعلقة بها، لكنها هي أصول الإيمان، وجل مسائل الاعتقاد ترتكز وترجع إلى هذه الأركان 6. يعني بمعنى أن الكلام عن الإيمان بالله عز وجل يشتمل على مباني كثيرة ومعاني عديدة وعقائد عديدة مرتبطة بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وكذلك الإيمان بالملائكة، وكذلك الإيمان بالكتب، وكذلك الإيمان بالنبيين. فكل ركن من هذه الأركان يتفرع إلى نقاط عديدة، ثم كذلك الإيمان باليوم الآخر فهو يتفرع إلى نقاط عديدة، كلها مما يتعلق ب أو مما يجب على المسلم إذا بلغه من ذلك شيء أن يؤمن به. وكذلك الإيمان بالقدر، فإنه أيضا يتفرع إلى نقاط عديدة يجب على كل مسلم إذا عرفها أن يقر بها، كما أنه يجب عليه إجمالا أن يقر بهذه الأركان، ولا يصح إيمانه إلا إذا آمن بها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يرتبط بهذه الأركان من ناحية مسمى أهلها، من ناحية مسمى من آمن بهذه الأركان، من آمن بهذه الأركان السابقة مع الأركان 3 الأخرى، فإنه قال الطحاوي رحمه الله تعالى هنا: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. فهذا في الحقيقة هو الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الإسلام ويصح إسلامه فيكون مسلما. فمن شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ثم آمن بأركان الإيمان التي سبق الإشارة إليها، فإن هذا هو المسلم الذي له سمة الإسلام، وله حق من وهو وله الحق على من عداه من الناس على من عداه من المسلمين، له حق الإسلام. وهو ينطبق هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، فلا تخفر الله في ذمته. بمعنى أن من شهد أن لا إله إلا الله، ولا شك أن من صلى فهو شاهد بهذه الشهادة، وكذلك من استقبل القبلة، لأن القبلة شعار أهل الإسلام، لهذا الأهل العلم يعبرون عن المسلمين بأن يقال لهم أهل القبلة، أن يقال لهم أهل القبلة. وبعض أهل العلم يقول إنما استفاد العلماء هذه التسمية من هذا الحديث: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. فلا شك أن من استقبل القبلة فإن القبلة من شعار أهل الإسلام وليست شعارا لغير المسلمين. وأكل ذبيحتنا بمعنى أنه صحح لأهل الإسلام إسلامهم وقبل منهم ذبائحهم، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله. فهذه في بيان ما يدخل الإنسان به في الإسلام. طبعا لا شك أن هذا الإسلام إذا ثبت لأحد من الناس فإنه لا يخرج منه إلا إذا أتى بمكفر يتفق أهل الإسلام على التكفير به، فهذا يخرج من الإسلام. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله، فإنه قدم أولا الكلام على ما يثبت للإنسان به الإسلام. وقوله رحمه الله تعالى هنا: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، فالظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى والذي درج عليه هو أنه لا يفرق في المسمى بين الإسلام والإيمان، أنه لا يفرق بين المسمى في الإسلام والإيمان، لا يفرق في المسمى بين الإسلام والإيمان، وكذلك لا يفرق في الإطلاق بين أن يقال للرجل مسلم أو يقال له مؤمن، أن يقال له مسلم أو يقال له مؤمن، لا يفرق بين ذلك كما هو ظاهر من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. ووصف الإسلام ووصف الإيمان ووصف المسلم وتسمية الإنسان مسلما أو تسميته مؤمنا، هذه ألفاظ شرعية، هذه ألفاظ شرعية، الشارع حدد إطلاقاتها، حدد ماذا؟ إطلاقاتها. فإذا أردنا أن نعرف على من نطلق اسم الإسلام وعلى من نطلق اسم الإيمان، علينا بالرجوع إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لندرك ونعرف هذه المعاني على من تطلق. فالمصنف رحمه الله تعالى هنا قرر أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأنك تقول للإنسان مسلم وتقول له مؤمن هذا شيء واحد. وهذا في الحقيقة هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم بناء على النصوص. وهنا مسألة مهمة جدا يجب أن نتنبه لها جميعا، أننا إذا ذكرنا خلافا في الاعتقاد، خلافا في مسألة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة، يجب أن ندرك أن اختلافهم إنما هو اختلاف في فهم النص، إنما هو اختلاف في فهم النص، فخلافهم يرجع إلى فهم الكتاب والسنة وليس يرجع إلى هوى، سواء كان عقل أو قول شيخ أو هوى أو أصول مبتدعة يبتدعها الناس من رؤوسهم، فهذا ليس عند أهل السنة، إنما هو عند أهل البدعة، فأهل البدعة يبتدعون أصول يحتكمون إليها دون الكتاب والسنة، أو يحكمون الكتاب والسنة إليها كما فعل أصحاب الكلام، فإنهم يبتدعون أصولا، فمثلا قلنا في القدر إن المعتزلة ابتدعوا أصلا وهو التحسين والتقبيح على الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه ما يحسن من الإنسان يحسن من الله، وما يقبح من الإنسان يقبح من الله عز وجل، وهذه قاعدة ليست في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن ليس لنا أن نحكم أفعال الله تبارك وتعالى وما ذكر إلى عقولنا أو إلى قواعد من عندنا، فإن هذه القاعدة قاعدة ظالمة، تحكموا فيها في كل ما يتعلق بالقدر، فقالوا يحسن من الله أن يفعل ذلك ولا يحسن من الله أن يفعل ذلك. ومن ذلك مما يصادم الشرع، مما يصادم النص، قولهم إن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لينفعهم، إنما خلق الخلق لينفعهم، فهذه بناء على هذه القاعدة وهو قول باطل، لأننا إذا رجعنا إلى النص نجد أن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا هذه قاعدة أو بنت لقاعدة باطلة، لما قعدوا قاعدة غير موجودة في الكتاب والسنة كذلك أورثتهم أقوالا باطلة مخالفة للكتاب والسنة، وهذا خلاف كل أهل البدع. كل أهل البدع لما قرروا قواعد مخالفة للكتاب والسنة أنتجت عندهم أقوال مخالفة للكتاب والسنة، كما أن جماعة من المسلمين يزعمون مثلا أن الإمامة ركن من أركان الدين، يقصدون بالإمامة طبعا إمامة بعض أهل البيت كعلي والحسن والحسين، يقولون هذه ركن من أركان الدين، بل يجعلونها أعظم أركان الدين. وإذا ذهبنا إلى النصوص نبحث عن هذا الركن، هل هو موجود في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نجد له وجودا، لا نجد له وجودا من ناحية أنه ركن، له أحكام نعم متعلقة به وله تشريعات متعلقة به نعم، لكن ليس ركنا من أركان الدين. فإذا هذه مقالة أو قاعدة باطلة، لا يجوز للإنسان أن يقعد قاعدة أو يقول قولا مخالفا للكتاب والسنة أو ليس في الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل كما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكيف يمكن أن يكون هناك ركن من أركان الدين بل يزعمون أنه أعظم أركان الدين، ثم لا يأتي أي دليل لا صحيح ولا ضعيف على أنه ركن من أركان الدين. ومن ذلك تقعيد أهل الكلام أيضا أن الله عز وجل لا تحله الحوادث، يعني يقولون إن الله لا يفعل الحوادث، بمعنى أنه لا يفعل الشيء بعد الشيء، فلذلك بسبب هذه القاعدة أتوا على الصفات التي نسميها الاختيارية التي يفعلها الله وقت ما يشاء فأنكروها. وإذا قلت لماذا تنكر مثلا الاستواء أو النزول، يقول لأن الله لا تحله الحوادث والاستواء والنزول حادث، فلذلك لا يجوز لنا أن نقول أو نثبته لله تبارك وتعالى. لكن إذا بحثت عن هذه القاعدة تريد أن تجد لها أصلا في الشرع، لا يمكن أن تجد لها أصلا في الشرع، بل تجد أن الشرع على خلافها، فتجد أن الله يقول عن نفسه إن الله يفعل ما يشاء، أو الله يفعل ما يشاء، والله يخلق ما يشاء ويختار، ونحو ذلك من النصوص، فضلا عن الصفات التي تدل على أن الله يفعل ما يشاء وقت ما يشاء. فإذا القاعدة العامة في خلاف أهل في أي مسألة يقع بين أهل السنة فيها خلاف إنما هو خلاف على فهم النص، إنما هو خلاف على فهم النص وليس بناء على قاعدة باطلة ليس لها دليل من الكتاب والسنة. وهذا ديدن كل أهل البدع، جميع أهل البدع إذا أردت أن تبحث عن أصول مقالاتهم الفرعية ستجد أنها تعود إلى أصول أصلوها مخالفة للكتاب والسنة، ثم والوا عليها وعادوا عليها كما فعل الخوارج حين أصلوا أصلا أن أي مخالفة أو معصية يقع فيها المسلم فهذا دليل على كفره أو هذا موجب لكفره، هذا موجب لكفره، فبناء على ذلك كفروا المسلمين، وبل إنهم تعدوا وغلوا حتى وصفوا أفعالا ليست هي من الذنوب فجعلوها ذنوبا وكفروا بها، كما فعلوا مع علي رضي الله تعالى عنه، كفروه بما ليس ذنب ثم قتلوه على ما زعموا أنه كفر، نسأل الله اللطف والمعافاة. هكذا كل أهل البدع، هذه قاعدة عامة علينا أن ننتبه لها. نعود إلى مسألتنا هذه وهي الفرق بين الإسلام والإيمان، هل الإسلام والإيمان شيء واحد في كلام الله عز وجل أم أنهما شيئان، أم أنهما شيئان بينهما تواصل؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف بناء كما قلت على نصوص في الشرع، فإنه قد وردت في الشرع نصوص تدل على أن بينهما فرقا، تدل على أن بينهما فرقا، كما في قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وهنا عطف الإسلام أو عطف المؤمنين على المسلمين مما يدل على أن بينهما فرقا. كذلك قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذه الآية فيها بيان أن الله تبارك وتعالى لم يقبل من الأعراب يعني هؤلاء المعينين الذين ذكرهم الله عز وجل ونزلت الآيات فيهم، هؤلاء لم يقبل الله تبارك وتعالى منهم أن يقولوا آمنا، وأرشدهم إلى أن يقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور حديث جبريل عليه الصلاة والسلام فرق بين الإسلام والإيمان، فجبريل عليه الصلاة والسلام سأله قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام، هذه خمسة أركان فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم المعدود من أصول الدين ومن أعظم الأحاديث في بيان الدين فرق هنا فيها بين الإسلام والإيمان. وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جماعة من الناس عطية وترك رجلا، يقول سعد رضي الله تعالى عنه وهذا الرجل الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم كان أعجبهم إلي، يعني أنه في نفسي أحسن هذه المجموعة، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال فسكت، ثم إنه يعني غلبني ما أجد عن الرجل، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال فسكت، ثم غلبني ما أجد في نفسي عن الرجل، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مبرر وليس أنه لا يرى صلاح هذا الرجل. ولكن نستفيد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق هنا بين وصف الإسلام ووصف الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين وصف الإيمان ووصف الإسلام. فهذه النصوص كلها تدل على أن الإسلام والإيمان معنيان وليس دلالتهما على معنى واحد. ثم جاءت نصوص أخرى تدل على أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، كقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولا شك أن الإسلام الذي أراده الله تبارك وتعالى أو قد ذكره هنا هو الإيمان، كذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكذلك قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فمعنى ذلك أن الإسلام هو الإيمان. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا عن قوم لوط عن لوط عليه الصلاة والسلام وأهله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فوصفهم بالإيمان ووصفهم بالإسلام، مع أن الذين خرجوا كانوا هم الذين وصفوا في الأول وهم الذين وصفوا في الثاني. ثم كذلك حديث وفد عبد القيس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما فسر به الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد عبد القيس وقالوا له سألوه عن الدين، قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، قال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر الإسلام بما فسر فيه، فسر الإيمان بما فسر به الإسلام، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، أو حديث جبريل حين شرح النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لجبريل. إذن هذه النصوص في الحقيقة هي التي جعلت بعض أهل العلم كما هو قول البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم قرروا أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، كما هو قول الطحاوي هنا رحمه الله تعالى، كما هو قول الطحاوي هنا رحمه الله تعالى من أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، وكونك تصف أحدا من الناس بأنه مسلم يوازيه وصفك إياه بأنه مؤمن، وإذا وصفته بأنه مؤمن فهو دليل على أنه مسلم أيضا، فلا فرق بينهما بناء على النصوص السابقة التي سبق ذكرها. وذكروا هؤلاء أجابوا عن قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قالوا إن مراد الله تبارك وتعالى بأسلمنا هنا أي استسلمنا خوف القتل والسبي. وأهل العلم والقول الثاني قال به جماعة كبيرة من السلف، قال به جماعة كبيرة من السلف، وهو أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، فإن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام، فإن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام. لهذا الله تبارك وتعالى في آيات عديدة وعد على وصف الإيمان النجاة، ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا وصف عظيم شريف، فهذا وصف عظيم شريف، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فمعنى ذلك أن وصف الإيمان جاء عليه أو جاء له التزكية لأهله، وجاء له وعد النجاة، جاء له الوعد بالنجاة، وهذا لم يرد في الإسلام، يعني لم يرد أن الله قال وعد الله المسلمين والمسلمات جنات تجري من تحتها الأنهار، إنما الله تبارك وتعالى قال ربط بين الإسلام والإيمان كما في آية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات لهم قال لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا قرن بين الإسلام والإيمان سويا. أما وعد الوعد للإيمان الوعد على الوصف إنما جاء في كلام الله تبارك وتعالى على وصف الإيمان. لهذا أهل السنة أو طائفة كبيرة من أهل السنة يرون أن بين الإسلام والإيمان فرق، يرون أن الإسلام والإيمان بينهما فرق، وإن كانوا اختلفوا في بيان هذا الفرق. وهذا القول عزي إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وإلى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والزهري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد بن حنبل وطائفة كبيرة من السلف، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما عرفت أحدا من متقدم السلف قال غير هذا القول، وهو الفرق بين الإسلام والإيمان، وهو الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، وأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى كما سبق أن ذكرت وعد على الإيمان بالجنة ولم يعد على ذلك ولم يعد ذلك المسلم مفردا، إنما وعده بقرنه بجعله مقترنا مع الإيمان. كذلك أن الله تبارك وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عمن ارتكب بعض الأعمال ولكنه لم ينفي عنه الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان ولكن ليس منفيا عنه الإسلام كما هو معلوم، فإنه لا زال داخل دائرة الإسلام. فإذا هؤلاء أهل العلم الذين قالوا بالفرق بين الإسلام والإيمان بناء على هذه النصوص وبناء على النظر في هذه النصوص، ولكنهم اختلفوا في بيان الفرق ما هو الفرق بين الإسلام والإيمان. فورد عن الزهري رحمه الله أنه قال الإسلام الكلمة الإسلام الكلمة والإيمان العمل، الإسلام الكلمة والإيمان العمل. والظاهر أنه رحمه الله تعالى إنما مراده بالإسلام الكلمة أن الإسلام يثبت للإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله. إذا قال هذه الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهذه الكلمة من شهد بها دخل في الإسلام، دخل في الإسلام. فلذا قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، يعني لا يتحقق لك أن توصف بأنك من أهل الإيمان إلا بالتزام العمل الذي يعطيك الاستحقاق بهذا الوصف. أما بمجرد الكلمة أن تشهد لا إله إلا الله تكون دخلت في الإسلام، وعليك السعي في الارتقاء في هذا الإسلام حتى تبلغ درجة الإيمان. وورد أيضا عن حماد بن زيد رحمه الله أنه قال الإسلام عام والإيمان خاص، الإسلام عام يعني في بيان الفرق، الإسلام عام والإيمان خاص. وهذا يبدو لي والله أعلم أن مراده أن الإسلام عام من ناحية أهله، لأن الإسلام عام، كل من شهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم، كل من شهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم. أما الإيمان فهو خاص لأن شروطه ومتطلباته أكثر من شروط الإسلام ومتطلبات الإسلام. ثم بعض أهل العلم فرق وقال هناك فرق بين الإسلام والإيمان ولم يذكر، ولكن بعض أهل العلم بين وجها جيدا وموضحا لحقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان ورجحه كثير من أهل العلم، وهذا ذكره أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله وذكره من بعده الخطابي رحمه الله ورجحه كثير من أهل العلم، وهو أن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص أو بينهما تلازم من وجه وتباين من وجه، فهما يدخل بعضهما في بعض إذا انفردا، بمعنى أن الإسلام إذا جاء مفردا في كلام الله عز وجل فإنه يدخل فيه الإيمان، كما في قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، أو كما في قوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فيكون المقصود بالإسلام هنا معه الإيمان. لماذا؟ لأن المطلوب من الناس هذان الأمران، وليس مطلوب فقط الإسلام، فإن الواجب على الناس أن يسلموا ويؤمنوا حتى يتحقق لهم النجاة الكاملة والتامة يوم القيامة. وإذا افترقا في كلام الشارع، يعني إذا اجتمع في كلام الشارع بحيث أنه جاء الإسلام مع الإيمان في نص واحد، فإنه عند ذلك يحمل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، ويكون لكل واحد منهما معنى. وهذا هو وجه الجمع الذي هذا هو وجه إرادهما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإسلام والإيمان، فجعل الإسلام الأعمال الظاهرة وجعل الإيمان الأعمال الباطنة. وكذلك حين قال الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فالذين يأتون بالأعمال الظاهرة والذين يأتون بالأعمال الباطنة، فإذا افترقا بمعنى أن إذا افترقا في كلام الشارع يكون المقصود بكل بهما، يدخل أحدهما في الآخر، يدخل أحدهما في الآخر، وإذا اجتمعا في كلام الشارع يكون بينهما فرقا، يكون بينهما فرقا. وبهذا تجتمع النصوص، يعني نجمع في ذلك بين النصوص كلها. فإذا جاءنا نص كقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، فنقول المطلوب عند الله عز وجل الإسلام والإيمان. وإذا افترق وإذا اجتمع في كلام الشارع فإننا نفرق بينهما في المعنى، فنحمل الإسلام على الأعمال الظاهرة ونحمل الإيمان على الأعمال الباطنة، فتجتمع بذلك النصوص ونعمل النصوص كلها. ويكون قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أن هؤلاء الناس طلبوا أو سموا أنفسهم تسمية لم يبلغوها، فبمجرد دخولهم في الإسلام قالوا نحن المؤمنون، فبمجرد دخولهم في الإسلام زعموا لأنفسهم مرتبة الإيمان. فالله تبارك وتعالى نبههم على أن الواقع أنكم من المسلمين ولستم لم تبلغوا درجة الإيمان، والباب مفتوح للترقي في درجات الإيمان والارتقاء في مراقي الفلاح حتى يصل الإنسان إلى الإيمان. وعند أهل العلم أن أصحاب الملة، أن أهل الإسلام أو أن أهل الدين ينقسم أهله إلى ثلاثة أقسام: مسلمون ومؤمنون ومحسنون، مسلمون ومؤمنون ومحسنون. وهذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد من هذه، وهو الإسلام وفسره بما تعرفون، والإيمان وفسره بما تعرفون، والإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أن الإنسان في مرتبة حتى يصل إلى مرتبة الإحسان يجب أن يحسن من طريقة عبادته ومن كيفية مراقبته لله تبارك وتعالى، ويرتقي في هذا المقام فيرتفع عن درجة الإيمان، فيرتفع عن درجة الإيمان. فعند أهل السنة أن أهل الإسلام ثلاثة درجات، أن أهل الإسلام ثلاث درجات: درجة الإسلام، وهذه أقل الدرجات، ويستحقها كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم ما لم يأتي بناقض من النواقض. والدرجة الثانية درجة الإيمان، الدرجة الثانية درجة الإيمان، وهي درجة أعلى من الإسلام، أعلى من الإسلام. وقلنا إن النصوص الشرعية وعدت على هذا الوصف بالجنة، وعدت على هذا الوصف بالجنة، كما قال الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فالله تبارك وتعالى وعد على هذا الوصف الجنة. والصفة الأخرى الإحسان، والصفة الأخرى الإحسان. فالطبقة الكبيرة من أهل الدين هم مسلمون، ثم أقل منهم المؤمنون، ثم أقل من ذلك المحسنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحسنين. وهذا ينطبق على قول الله تبارك وتعالى في وصفه أهل الدين، وهذا ينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام وتقسيمه الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا ينطبق أيضا على تقسيم الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام المقربين وأصحاب اليمين. فهؤلاء في الحقيقة ينقسمون إلى هذا التقسيم، أصحاب اليمين وأصحاب المقربين. فإن أصحاب اليمين ينقسمون إلى قسمين، الناجون ابتداء والذين قد يقع منهم معصية، فإنهم كلهم يدخلون الجنة في النهاية. وهذا كما قلت ينطبق على قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فالله تبارك وتعالى هذه الثلاث مستويات وعدهم بالجنة، ولا شك أن السابقين يدخلون الجنة ابتداء وأن المقتصدين يدخلون الجنة إن شاء الله ابتداء. أما الذين ظلموا أنفسهم فهؤلاء مأواهم أو غاية أمرهم ستكون إلى الجنة إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يدخلهم النار بذنوبهم أو يتجاوز عن سيئاتهم ابتداء. هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان في دين الله، وأن نكون من المحسنين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن يراقب الله تبارك وتعالى في حركاته وسكناته وفي دخوله وخروجه وفي عبادته لربه، كما قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.